ساد في رواية البيهقي فلا يعزم عليه، وجاء في رواية أخرى اللهم إني وبرضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء أنت كما أنت أحسن. هذا جاء في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يقول ذلك، يعني يزيد في دعاء الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأبيك منك لا أحصي ثناء أنت كما أنت أحسن. هذا من جملة ما يستحب في قلوب الوتر، سواء كان وتره في أول الليل أو في آخر الليل. أما ما يفعله بعض الناس من الوتر في الفجر فهذا قاله بعض أهل العلم، وجاء فيه بعض الأحاديث الضعيفة، والصواب أنه لا يستحب في قلوب الفجر إلا ثبت من حديث سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأله ولده سعد قال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكان يقول الفجر؟ فقال أي بني محدث، هكذا أجاب أي بني محدث، يعني قلوا في صلاة الفجر محدث ليس من سنة صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين، فيتبين بهذا أن الأفضل تركه إلا في النوازل، إذا نزلوا سنة نازلة من حصل عدو لبعض المسلمين في بعض بلاد المسلمين أو ما أشبه لنا النوازل فيفعل يقول في الفجر وغيره في الدعاء في رفع البلاء وهزم العدو ونحو ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة يدعو على بعض الأعداء. نعم. هذه رسالة وردتنا من عبد المجيد عبد الرحمن من الرياض يسأل فيها عن الطلاق البدعي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد هل يقع الطلاق البدعي كأن يطلق الرجل ثلاثا دفعة واحدة أو يطلق في طهر واقع فيه، وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي أن يراجع حينما طلق في طهر واقع فيه؟ الطلاق البدعي يكون في الزمان ويكون في العدد، أما في العدد فهو يطلق ثلاثا بكلمة واحدة يقول طالق بثلاث أو بكلمات يقول طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق وطالق وطالق أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، هذا بدعي، والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة ولا يزيد عليها، لأنه قد يندم فيتراجع ولا يغلق الباب على نفسه، ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة لا دفعة واحدة، لأن النساء قد يغضب قد يبدو له حال فيطلق ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيرجع إلى لم يطلق بالثلاث، ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة هل يقع وتكون بائنا من زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة أم لا يقع بكلية، الجمهور على العلم على أنه يقع وتكون به المرأة باهلا لا حل لمطلقها إلا بعد زوج وبعد إصابة، اتباع لعمر حين قضى بذلك رضي الله عنه، ويفهم بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم هو رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورواية عن علي والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف أنها تحسب واحدة طبيعية لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأله أبو الصحبة فقال يا ابن عباس ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي أول ثلاثة عمر؟ فقال ابن عباس بلى. احتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أن التطيب بالثلاث بكلمة واحدة تعتبر واحدة، وهذا رواية ثابتة من عباس أن هذا يعتبر واحدة إذا وقعت في فم واحد، أما إذا وقعت في ألفاظ أنت طالب أنت طالب أنت طالب أو تراك طالب وتراك طالب تراك طالب أو أنت طالب وطالب وطالب وما أشبه ذلك، هذا الذي يعلم أهل العلم أنها تقع تقع الثلاث كلها وتميل بها المرأة ليلة كبرى لا تحل لزوجها مطلق إلا مدى زوج وإصالة. ولا أعلم إلى وقت هذا أحد من الصحابة أو من التابعين صرح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعت وما قرأت أنه يقع كلها، تقع الثلاث كلها. وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة، كما طلق بالثلاث بكلمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد ذلك بعد نكاح أو بعد رجعة. أما إذا كان الحقها الثانية أو الثالثة من نكاح ولا رجعة فهذا لا يقع. هذا كلامه رحمه الله، ولكن لا أعلم له أصلا واضحا واعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيها من جهة المعنى، لكن لا أعلم له أصلا من جهة النقل. ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، وإنما تعتبر الثلاث المجموعة طلقة واحدة إذا كان بلفظ واحد، أنت طالق بالثلاث أو فلانة مطلقة بالثلاث أو ما أشبه هذه الألفاظ، على ما جاء أن الناس إذا كان بحكم واحد. أما البدع من جهة الزمان من جهة حال المرأة فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طرح جامعة فيه، هذا يقال طلاقا بدعي. والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره، قال لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيضها ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي طلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن. وبهذا يعلم ان ابن عمر طلق في الحيض لا شك في جامعها به، ما طلقها في الحيض لا كما قال السائل، ابن عمر طلقها في الحيض لا شك في جامعها به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان الطلاق يكون في طهر لم يجامعها به، هذا السنه، او في حال حمل، ولهذا اللفظ الاخر ثم يطلقها طاهرا او حاملا. الطلاق السني ان يكون في حال طهر لم يجامعها به، او في حال استبعاد حملها وظهور حملها، هذا هو الطلاق الشرعي. اما طلاقها وهي حائض او نفساء او في الطفل جامعها به ولم يستبع حملها فهذا يسمى طلاقا بدعيا في هذه الثلاث مواضع، في حال النفاس، حال الحيض، في حال طفل جامعها فيه ولم يستبع حملها، هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي. والحال الاوليان سني في حال كونها طائرا من جامعها في طهرها، وفي حال كونها حاملا قد استبان حملها، هاتان الحالتان الطلاق فيهما سني لا بدعي. اما الحالات الثلاث حال الحيض والنفاس وحاله الطهر جامعها في، هذه الطلاق فيها بدعي، لا يجوز للزوج ان يطلق في هذه الحاله الثلاث، لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال الطهر جامعها في. واذا راى يطلق يسالها ويقول ما في حالها، يستفصل ويثبت الامر ولا يطلق حال غضب، لأن الغضبان ضعيف البصيرة الذي ينبغي له أن لا يطلق حال غضب، بل يثبت في الأمر فيعجل ويتعوذ بالله من الشيطان حال الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر إن كانت في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعة فيه فلا يطلق. وهذا من رحمة الله، لأنه سبحانه يحب أن ينفق الزوجية ويكره الطلاق، كما في الحديث الغضب حال الله الطلاق. فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط السنة، وجعله لا يكون لا ينبغي يقع إلا في حالين، حال الطهر الذي لم يجامعها فيه وحال ظهور حملها. أما في حال الحيض والنفاس وفي حال الطهر جامعها فيه فينهى عن الطلاق، وهذا كله من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق ووجوه الطلاق حتى تبقى الزوجية أكثر. ثم اختلف العلماء في هذا، هل يقع طلاق البدعي ام لا يقع؟ نحن اتضح الان انه محرم لا يجوز للزوجه ان يثمن عليه، لكن هل يقع اذا اقدم وعصى ربه وفعل، هل يقع ام لا يقع؟ على قولين، احدهما انه يقع مع الاثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهو الذي فعله ابن عمر بان اوقع نفسه الطلقه لما طلق، لما سئل قال كيف ان عجزت واستحبقت، قال ما، قال نافع وغيره انه اوقعها وانه احتسبها. وروى البخاري ان احسبت التطليق عليه. وذهب جمع من اهل العلم الى ان هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع، وهو ما روي ان عمر بن مسعود رضي الله عنه في طواعه محمد بن عبد السلام الخشني الحافظ المشهور بلسان جيد انه سئل ابن عمر عن من طلق وزوجته حائض هل يقع؟ قال لا يقع، قال لا يعتد به. وجاء هذا عن خلاس بن عمر الهجري وعن طاووس واخرين انه لا يقع، يعني محرم فلا يقع، لان ما نهى الله عنه فهو يدل بعدم الايقاع، ولهذا البيع النهي عن منع الفاسد والنكاح منع الفاسد لا يقع، فهكذا الطلاق المنهي عنه لا يقع. بخلاف الطلاق الثلاث فانه يحتسب واحده، تقع منه واحده كما تقدم اذا كان بالاخذ واحد. هذا قول الذي قاله بعض اهل العلم، وان كان خلاف مشهور وخلاف الاكثر، هذا قول اظهر في الدليل واقوى في الدليل انه لا يقع يكون بدعيا على خلاف امر الله. والله يقول اذا طلق النساء فطلقنها لعدتهن، فهذا طلقها بغير العده فلا يقع طلاقه، بل يكون عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد، يعني فهو مردود، وهذا هو الاظهر. نعم. شكرا اثابكم الله. ايها المستمعون الكرام، الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم، او العمر من القصيم بريده، يسأل عن الوتر وعن دعائه ووقته. والمستمع عبد المجيد عبد أحمد يسأل عن الطلاق البدعي. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.